الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء في باب الشهادات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قاله للناس لما كان أمير المؤمنين في المدينة، فذكر الناس بما كان يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي يدل على صاحب الحق في كثير من الأحيان. فأما وقد انقطع الوحي فليس لهم إلا الظاهر، والوحي كان يكشف خفايا وخبايا، وكان يكشف حتى أستار كثير من المنافقين، وإذا انقطع فليس إلا الحكم على الناس بالظاهر، ولا تعرف عدالة الرجل إلا بما يظهر عليه من الصلاح، والذي لا تظهر منه ريبة فإن الأصل فيه السلامة. ولذلك قالوا قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر حاله، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته، لأن هذا متعذر، ويكفي في التزكية عدلان يشهدان لعدالة الشاهد، والحديث الذي يليه حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. ذكر رحمه الله في أراد رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن يبين ما يحصل من الزور في الشهادات وحكم ذلك. والزور هو تحسين الشيء وتزيينه بحيث يخيل إلى من يراه أو يسمعه أنه بخلاف على ما هو عليه، فإذا هو نوع من التمويه والباطل، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام قرينا للشرك ومساويا له، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة من أكل المال بالباطل وإضلال القضاة عن الحقيقة وإضاعة حقوق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس عندما ذكرهم أو ذكر لهم شهادة الزور، وذلك إشارة إلى خطورة شهادة الزور. لا شك أن الذي يحمل عليها قد يكون عداوة وحسد وأمور تقع من الخلافات بين الناس، ولكن هذا لا يجوز أن يدفع المسلم أبدا إلى أن يكذب في شهادته. وثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. فذكر ابن حجر رحمه الله ضعف الحديث وخطأ من صححه، وفيه يعني في إسناد عمرو بن مالك البصري كان يسرق الحديث، وابن سموئل ضعفه غير واحد. الشاهد يخبر عما شاهده، وبناء على ذلك فلا بد في أداء الشهادة من اليقين، فلا يصح أن يشهد على شيء فيه شك أو غير متأكد منه. وهنالك شهادة تقوم على سماع، وهناك شهادة تقوم على رؤية، وبعض الناس يظن أن ما يستنبطه أو يخطر بباله في يعني من ما يقع في نفسه أن هذا مجال للشهادة، لكن كان الكلام واضحا جدا على مثلها فاشهد يدل على أنه لابد أن يكون الشيء يقينيا في الشهادة وليس ظنيا. وأحيانا يقع شيء يستفيض، فالإنسان إذا شهد سيشهد على ما استفاض لديه واستقر، مثل النسب أن هذا مثلا ابن هذا أو هذا هذه العائلة، هذا شيء يستفيض بين الناس ويشتهر لدرجة أنه يمكن أن يشهد به، وكذلك الموت وكذلك النكاح، فأن هذا مثلا زوج فلانة أو هذه فلانة زوجة فلان ونحو ذلك. ولذلك قال في شرح الإقناع ويجوز أن يشهد بالاستفاضة إذا علم ما شهد به عن عدد يقع العلم بخبرهم، يعني ليس واحد أو اثنين، شيء يقع العلم بخبرهم بالاستفاضة والاشتهار، ولكن قد يقع هذا باثنين على سبيل المثال، والأكثر أنه يأتي عن العدد من الناس. واختلف العلماء في ضابط ما تفيد الشهادة بالاستفاضة، فما هو الشيء الذي يحكم به أو الذي يجوز الشهادة عليه ويبنى على هذه الشهادة؟ فذكر بعضهم النسب والولادة والموت والوقف والنكاح والوصية والرشد والسفه، وقال بعضهم إنها النسب والموت والنكاح والوقف والعتق والخلع والطلاق ونحوها، فيجوز أن يشهد بالاستفاضة في هذا كله. الاستفاضة هذا خبر نتج عن مجموعة من الأخبار، أو الاستفاضة شيء يشهد به على مجموعة من الأخبار التي عرفها مما اشتهر بين الناس. والشهادة مرتبطة بقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن لما تأتي إلى قضية مثلا مثل قضية سرقة أو قتل، فيقول مثلا رأيت فلانا يسرق، رأيت فلانا يقتل، رأيت فلانا يزني، سمعت فلانا يقذف مثلا، ولذلك هذه مثل هذه لا بد فيها من سماع المشهود عليه أو رؤية ذلك، فالقتل والغصب والسرقة ونحوها لا بد فيها من رؤية أو سماع، ولا يحكم فيها بقضية الاستفاضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم أبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي، لأن الأصل أن يكون هنالك شاهدان. طيب ليس في كل الحالات يجد الإنسان أو يوجد شاهدان في القضية، فهل يكفي شاهد ويعوض الشاهد الثاني بيمين المدعي؟ ذهب الجمهور إلى ذلك، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال ابن القيم رحمه الله وقد روى القضاء بالشاهد مع اليمين عن عمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد بن عبادة والمغيرة وجابر وجماعة من الصحابة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة اقضي بالشاهد مع اليمين فإنها سنة. أما أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة الأربعة فذهب إلى أنه لا تقبل شهادة واحد ويمين في شيء، وعندهم أن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا هو الأصل في الموضوع، ولو نقص عن ذلك فإنه لا يعتبر، ولذلك ما أخذوا بقضية الشاهد واليمين. لأنه لا يجوز حسب الآية الاقتصار على أقل من العدد المذكور، وأننا إذا أخذنا بشهادة أقل من اثنين خالفنا الكتاب. ولذلك فإن الشهادة تقوم بالعدالة والعدد، إذا ما وجد اثنين ثقتين استشهد شهيدين من رجالكم. وقال في آخر وقال بعدها ممن ترضون من الشهداء، فهذه الشروط: اثنين العدد وترضون العدالة. لكن ما دام قد ثبت في السنة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، فإن السنة حجة. وبين الشافعي رحمه الله عدم التخالف بين القرآن والسنة في هذا، فقال: اليمين والشاهد لا تتخالف مع ظاهر القرآن شيئا، لأن نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذا يخالف القرآن، لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه أو يحرم، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا به ما آتانا به. وقال ابن القيم رحمه الله: وليس في القرآن أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو شاهد ومرأتين، يعني الأسلوب ليس أسلوب حصر، فإن قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لا يدل على أن أي شيء آخر لا يؤخذ به. والله عز وجل إنما أمر بذلك، يعني شاهدين أو رجل وامرأتان، أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب، لأن قوله تشهدوا يعني أنت هات شاهدي، ما وجدت من رجلين هات رجل وامرأتان، هات رجل وامرأتين. المقصود من ذلك أنت يا أي صاحب الحق تستشهد على قضيتك أو على حقك بهذا. لكن القاضي أو الحاكم ليس الأمر محصور لديه بهذه الطريقة، بل عنده أوسع من هذا بالشاهد واليمين. ولذلك القاضي ممكن يحكم مثلا في قضية أحيانا لشخص بدون شاهد، بدون شاهدين، مثلا يمكن أن يحكم بالنكول وفي بعض الأشياء بالمرأة الواحدة، وقد يعني يؤخذ يعني شهادة القابلة وهي واحدة، أن مثلا هذا الولد المولود نزل مثلا حيا ولا ميتا، بني على ذلك قضايا في الإرث وغيره. ففي قضايا يأخذ بها بالنساء المنفردات لا رجل معهن، وقد تقدم معنا في قضية الصبيان مسألة الأخذ بكلام الصبيان في الجراحات التي تحدث بينهم أو الخصومات التي تحدث بينهم، ما في إلا الصبيان، ما في، ما حضر أحد من الكبار، فهل تضيع؟ إيه، ذكرنا التقييد، القيد اللي هو قبل التفرق، لأنهم إذا تفرقوا قد يلقنوا، يعني إذا كل واحد رجع إلى أهله ممكن أهله يلقنوه. فلذلك لما أجازوا أخذ شهادة الصبيان على ما يكون بينهم في الخصوم والجراحات والخصومات والجراحات، فقالوا قبل أن يتفرقوا حتى لا يكون هناك مجال لتلقينهم إذا رجعوا إلى أهليهم تغيير الحقائق. فالشاهد يعني أن هنالك وسائل أخرى غير قضية الشاهدين أو شاهد امرأتين في مسألة الحكم، مثل نكول المدعى عليه باليمين، وقضية مثلا وقضية الشهادة، ومسألة شهادة الشهادة ذكرناها، وغيرها من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد مخالفا لكتاب الله فهذه أشد مخالفة منه. إذن يعني هو مسألة الشاهد واليمين التي يمكن يأخذ بها القاضي في بعض الحالات، يعني هو ما يرى عنده في إثبات الحق إلا هذا وهذا، وفي قرائن قوية، في قرائن أخرى يمكن أن تعضد وتعوض هذا. فإذا الآية تتناول واستشهدوا شهيدين من رجالكم لحفظ حقوقكم، أنتم استشهدوا شهيد، حط شاهدين، هات شاهدين لحفظ حقك، لحفظ الحق، مثلا عندك بيع، إجارة، أمانة، شيء، جيب شاهدين، أشهد على هذا بشاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لحفظ حقك أنت يا صاحب الحق. وليس الكلام موجه إلى القاضي أن لا يقبل في أي قضية إلا الشاهدين. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم. ومن العجائب أن يرد الشاهد واليمين كما يقول القيم، والرضا بالحكم أو الحكم بالنكول. يعني مثلا أنت يا فلان في هذا يدعي، يقول هذه لي، فيقول قاضي بينتك، فيقول ما عندي بينة، فيقول أنت يا أيها المدعى عليه ماذا تقول؟ طيب يقول لا هذه لي ليست له. طيب احلف، قال لا ما احلف. في قضايا تأتي، طيب مسألة الملاعنة، لو قال احلف، لو قال لها احلفي قالت ما احلف، هذا النكول عن اليمين يحكم به. فكيف يؤخذ بالنكول ولا يؤخذ بشاهد اليمين؟ يعني أن الشاهد اليمين أقوى من مسألة النكول. ومسائل الشهادات طبعا كثيرة متعددة، وسبق أن ذكرنا عددا منها، وما يتعلق بالشاهد والمشهود به والمشهود عليه. وذكرنا في أركان الشهادة أنها خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به والصيغة. وأن الأصل في أداء الشهادة، يعني لماذا تؤدى؟ طلب المدعي أو خوف فوت حق المدعي. ذكرنا أن المدعي لو ما علم أن فلان شهد يجب على من شهد أن يأتي ويشهد له إذا كان يعرف الحقيقة، إذا كان يضيع حقه بغير هذه الشهادة. فواحد أقام دعوة مثلا وهو صاحب حق وليس عنده من يشهد له إلا هذا أو هذا وهذا رجلان، ولكن هو المدعي ما يدري أنهما يعلمان الحقيقة، وإلا كان طلب منهما الحضور المحكمة. لو طلب وجب عليهما ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن ما طلب، إنه لا يدري أن فلان وفلان يدريان عن هذا الموضوع. فعرف أنه قد أقام دعوة وأنه ليس له طريق لإثبات حقه إلا هما، فيجب عليهما أن يأتي وجوبا حتى لو ما دعي مثلا. الشهادة حجة شرعية يجب إظهارها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. طبعا إذا يعني ما كانت وصلت إلى قضية الوجوب فهي مستحبة، لأنه يعين أخاه على الحصول على حقه، وإعانة المسلم على استحصال حقه هذه لا شك أن طاعة وقربة. عرفنا مسألة التحمل ومسألة الأداء والفرق بينهما، وعرفنا شروط الشاهد، وأن من شروط الشاهد البلوغ، وشهادة الأطفال والصبيان المقيدة عند الحنابلة وعند بعض المالكية وبعض الحنابلة، وإن من شروط الشاهد العقل فلا يجوز قبول شهادة المجنون، والحرية فلا يجوز قبول شهادة الرقيق. وبعضهم اشترط البصر كالحنفية وقالوا لا تجوز شهادة الأعمى مطلقا، لكن قال غيرهم كالحنابلة أنه يجوز قبول شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، فهو ممكن يشهد أنني سمعت فلان يقذف مثلا إذا تيقن أن هذا فلان، لأنه عدل ما دام عدلا مقبولا فقبول شهادتي كالبصير فيما يعتمد على السمع، لأن ما يعتمد على البصر ما له مجال أن يشهد فيه، لكن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، والأعمى قد يكون دقيقا في سماع الصوت أكثر من البصير. ولذلك قالوا إذا تيقن يجوز أن أو تقبل شهادته. والأعمى يمكن أن يألف صوت شخص لدرجة أنه يجزم عند سماعه أن هذا هو أو لا. طبعا من شروط شهادة الإسلام فلا يجوز قبول شهادة الكفار سواء كانت الشهادة المسلم أو على غير مسلم. يعني لو مثلا جاءتنا قضية كل الطرفين فيها كفار، واحد رفع دعوة على واحد بينهم شجار دماء أي شيء، فلا يجوز قبول شهادة الكافر حتى للكافر أو على الكافر حتى لو كانت القضية فيها طرفين، ما دام رافع إلينا فيجرون على حكمنا. وقال الله استشهد شهيدين من رجالكم، وقال وأشهد ذوي عدل منكم، والكافر ليس بعدل، ولأنه يكذب على الله تعالى يقول له ولد أو من أفسق الفساق فكيف يقبل قوله. لكن الاستثناء حصل كما قلنا في الوصية في السفر، شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة التي أجازوها عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية. فهذه حالة خاصة. طبعا هذا يعني آخران من غيركم يعني من مثلا أهل الكتاب، أما المرتد مثلا فلا تقبل له شهادة بحال أبدا. ومن شروط قبول الشهادة عند الجمهور النطق، فلو كان أخرس هل تقبل شهادته؟ عند الجمهور ما تقبل، قالوا هذا متوقفا. قالوا إلا، وقال استثنى بعضهم الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة واضحة جدا. هؤلاء يعني هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله. الحنابلة قالوا إذا أداها بخطه الأخرس تقبل شهادته، والجمهور ذهبوا أو البقية إلى عدم قبولها. فمن شروط الشهادة أيضا العدالة، وهذه لا خلاف فيها بين الفقهاء، والآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولذلك لا تقبلوا شهادة الفاسق. لكن هذه العدالة ما تعريفها؟ فبعضهم قال اجتناب الكبائر وتوقف الصغائر، بعضهم قال أن يكون معروف بالصلاح في الدين. طيب ما هو الصلاح في الدين؟ قالوا أداء الفرائض واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. لأنهم لو قالوا أنه ما عنده ذنوب، ما في واحد ما عنده ذنوب، إذن يعني كيف العدالة؟ قال العدالة أن يكون قائما بالفرائض، واجبات قائم فيها، الكبائر ما ممتنع عنها، الصغائر غير مصر عليها. ما قالوا أن لا يفعلها، قالوا لا يكون مصرا عليها، يعني إذا ممكن تقع منه صغيرة لكن لا يعرف بالإصرار عليها. وهذه العدالة يعني شرط في الشاهد لكي يقبل قوله، لأنه لو كان غير عدل إذن هو ممكن يكذب. ما الذي يعني هو الآن جريان الكذب عنده خلاص ما دام صار غير عدل شيء ممكن. وشرطوا في الشاهد أن يكون متيقظا غير مغفل، لأنه قد يكون إنسان فيه غفلة مغفل يعني عنده شيء من الغفلة تناسي الضبط، فلذلك ما يقبل قول المغفل. وأن لا يكون محدودا في قذف من شروط الشاهد، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يزدوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فإذا كان هذا محدود في قذف أكبر شهادة. ذهب الجمهور إلى قبول شهادتي إذا تاب، لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. أما الحنفية قالوا ما تقبل شهادة ولو تاب. و عند الجمهور أن قوله إلا الذين تابوا تعود إلى جميع ما تقدم، يعني داخل فيها قبول الشهادة. طيب الأشياء المالية ممكن تدخل فيها شهادة النساء تعتبر تقبل، لكن الحدود والقصاص ما تقبل فيها شهادة النساء. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة بأن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. فإذا قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا مستثنى منه الحدود والقصاص كما مضت بذلك السنة. لكن إثبات الحقوق مثلا هذه أرض لفلان ولا لا، ممكن شهادة المرأتين وشهادة الرجل تؤخذ فيها. طيب مسألة عدم التهمة في شروط الشاهد مهمة. فمثلا قضية شهادة الأب لابنه والأب والابن لأبيه والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، هذه ما كيف تقبل؟ التهمة موجودة. يعني الآن واحد مثلا يقول هذه أرضي، من شاهداك؟ عندك شهود بينة؟ إيه عندي ولدين، عندي ابنان يشهدان أنها لي. طيب هو قد يكون يعني هذا صحيح وما يقولان صدق، ولكن وجود التهمة بشهادة الأقارب لبعض كما ذكروا البعضية، فلا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا الفرع للأصل، فلا تقبل شهادة الأب لابنه والابن لأبيه مثلا، لكن تقبل شهادة أحدهما على الآخر. يعني ممكن الأب يشهد أن ولده قتل أو سرق، هذه شهادة عليه وليست له، فهنا التهمة ما بالعكس، القضية بالعكس، فما دام شهد عليه وهو عدل فتقبل شهادته، لكن يشهد له في تهمة في خشية. ولذلك إغلاقا للباب لا تقبل شهادة الفرع للأصل والأصل للفرع عند القاضي. وكذلك العداوة، هذا أيضا من أسباب رد الشاهد، أن يعرف بينهما عداوة فيأتي يشهد عليه، اثنان متقاطعان متهاجران متدابران يسب أحدهما الآخر ويطعن فيه من زمان بينهم عداوة من 10 سنين من 20 سنة، لما جاءت قضية واحد جاي يشهد على الثاني المحكمة، قال أنا أشهد أن هذه الأرض ليست لفلان هذه لفلان، طيب العداوة هذه الآن قادحة، وقد تقع عداوات بين العدول حتى لو كان عدل يعني أصلا، لكن ممكن تقع عداوة بينه وبين غيره، من يسلم من هذا؟ فلذلك إذا وجدت عداوة فلا تقبل الشهادة، لا تقبل شهادة العدو لعدو. ممكن يدخل في ذلك مسألة العصبية القبلية، يعني واحد من فخذ أو قبيلة أو كذا، لما دخل في قضية شاهد لشخص من قبيلتي على واحد من قبيلة ثانية، لا بد أن يكون قاضي منتبها مدركا، فالمسألة فيها دقة. وهذا ربما لا يوجد في مثلا بعض الأمور، هذه يمكن ما توجد في القوانين الغربية. طيب هنالك أمور تتعلق بأداء الشهادة، مثل الصيغة أشهد، يعني أن تؤدى بلفظ الشهادة. وهنالك أشياء تتعلق بالمشهود به. إيش المشهود به؟ المشهود به طلاق، مال. إيش المشهود به؟ يعني قتل، فلا بد أن يكون لا بد أن يكون أو لا بد أن تكون الشهادة، شوف في شهادة المشهود به والمشهود عليه، المشهود به والمشهود عليه، المشهود به لا بد أن يكون معلوما فلا تصح الشهادة بالمجهول. وأما ما يتعلق بمستند علم الشاهد الذي ذكرنا في قضية الحس، يعني الرؤية والسماع في الأشياء، فسنأتي عليها وعلى قضية النصاب الذي في الشهادة، قلنا رجلان أو رجل وامرأتان، وفي غير قضية الحدود والقصاص، وبعض العلماء يعني ذكروا مسألة الثلاث شهود في قضية الشهادة بالفقر لحديث من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير وطلب الزكاة، فبعضهم استدل بحديث قبيصة الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني أصحاب العقول، لقد أصابت فلانا فاقة، فمن عرف بالغنى وطلب الزكاة فلا يعطى إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن فلان فعلا أصابته فاقة وأنه يستحق الزكاة. في قضية ما يطلع عليه الرجال وما يطلع عليه النساء، طبعا ما يطلع عليه النساء مثل قضية القابلة وقضية الرضاع، في أشياء تتعلق بالمواليد وأشياء تتعلق بأمور النساء، مثلا إثبات البكارة، في أمور تدخل في الدعاوى في الحقوق في الأمور في إثبات أشياء سيبنى عليها حكم. نحن قلنا يستثنى في قضية الشهادة النساء الحدود والقصاص، و البقية مثلا تشهد على أمور مالية، هذا لا بأس ولا حرج. وفي أشياء يعني تكون فيها المرأة مع الرجل، يعني مثلا شهادة في رجل وامرأتان، وفي أشياء ممكن تقبل فيها شهادة النساء منفردات، مثل الولادة مثل الرضاع، يعني لأن الرجال ما يطلعون في الغالب على مثل هذه الأشياء المستورة. والإشهاد طبعا أن تشهد أنت فيها قضايا غير أن يشهد لك أو تستشهد وتطلب شهادة أو على حق لك، في أشياء ابتداء يطلب فيها شهود مثل عقود النكاح مثلا، فالإشهاد على عقد النكاح واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وبعض العلماء قال إذا تم الإعلان ما ليس هناك حاجة للشهادة، ولكن الأصل أنه يشهد أنه لا بد من شهادة رجلين شاهدي عدل على النكاح. مسألة البيع، مسألة الديون، طبعا في أشياء يستحب فيها الشهادة، يستحب أن يكون هناك شهود مثلا في الديون لضبطها، لكن لو أقرض من غير استشهاد من غير شهادة يصح ذلك، لكن إذا كان هنالك شهود فهو أولى، مثل البيع مثلا الآن يصح بدون شهادة، لكن إذا حصل في شهود أحسن، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، خصوصا في بعض قضايا الكبار مثلا العقار مثلا، وقد يحصل في مجلس وممكن ما يكتب، يحصل عقد. فإذا لم يكن هنالك شهود متفرقة ثم جاءت للبائع صفقة أو فرصة فيها ربح أكبر، ممكن يكون مدعاه عند بعض من لا يخاف الله أن ينكر أنه حصل بيع، يقول لا ما بيع، كنا نتفاوض بس ما بيع، ما صار ليبيع للآخر. ومن يشهد للأول أنه فعلا قد اشترى والمجلس انفض على هذا؟ ولذلك قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم من أسباب قطع الخصومة، يعني أن الأمور تكون محسومة أكثر بقضية الشهادة. لكن هل كل واحد يدخل بقالة يشهد مثلا؟ هذا مما يعني يكون فيه ضيق وحرج بالغ. والنبي عليه الصلاة والسلام باع مثلا يعني أو اشترى جمل جابر، جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله، ما نقل إنه كان فيه شهود، في عدد من صفقات البيع التي حصلت ما كان فيها شهود، ورهن درعه عليه الصلاة والسلام عند يهودي قالوا ولم يشهد، باع واشترى في أشياء ولم يشهد، فدل ذلك على أن الإشهاد في البيع مستحب وليس بواجب. وربما يكون كما قلنا في قضايا الكبار يهتم الواحد بتثبيتها، ولو كان الإشهاد واجبا ما تركه عليه الصلاة والسلام، لا في قصة جمل جابر ولا في غيرها. طيب ذكرنا أن مسألة الشهادة مبنية على العلم وليس على الظن، وأن قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا يبين أن الشهادة يجب أن تكون عن علم يقيني. وأما مسألة التوهم والشك والظن فليست مجالا للشهادة، و من الأمور المهمة أن يعرف أن الشهادة تبذل مجانا ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإذا خصوصا إذا تعين، لأن إقامتها فرض. وقد قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، فإذا إذا تعين على يعني ما لها طريق لإثبات الحق إلا شهادة مثلا هذا أو هذان، فلا يجوز لهما أن يساوما ويقول نشهد لك لكن تدفع لنا، إذا دفعت لنا نشهد لك، لا يجوز. أحيانا يحضر القذف رجلا في مجلس فيرفع المقذوف دعوة وما في إلا آذان وما يثبت حقه إلا بهذا، أو مثل قضية بيع، قضية حق مالي، دين إلى آخره، إذا ما يثبت إلا بشهادة مثلا هذان، وما لنا طريقة في إثبات الحق إلا هذا، ما يجوز أخذ الأجرة على الشهادة لأنها يجب أن تبذل بلا عوض. وقد قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، إلا يعني استثنى الفقهاء قضية أجرة الذهاب إلى المكان إلى المحكمة مثلا، لو قال لو كان الشاهد في بلد آخر مثلا، اتصل عليه صاحب الحق قال يا فلان أنا احتاجك للشهادة، قال يا أخي والله أنا ما يعني يحتاج إلى نفقة للسفر، فيبذلها له ويجوز أن يأخذها لأن ليست أجرة على الشهادة وإنما هي نفخة الركوب إلى موضع الأداء والإتيان إلى موضع الأداء. وقلنا يعني قد يكون هذا الشخص صاحب حرفة يكسب كل قوته يوميا كل يوم بيوم، مثلا صاحب سيارة أجرة كل يوم يكسب قوته ويرجع به إلى أهله يطعمهم، ولو اليوم ما كسب شيء ما أطعمه. فهذا الذي أجاز بعض العلماء أيضا أن يعوض عن أجرة اليوم هذا إذا انشغل بالذهاب لأداء الشهادة، لأنه قد يأخذ وقت الذهاب من أول اليوم وانتظار في المحكمة والتثبيت وإجراءات، فيضيع وقت الكسب. طيب، العدالة في الشهود تحصل كيف؟ يعني كيف يعرف القاضي أن هذا عدل؟ بالسؤال، وكما قلنا عند القضاة وناس يتصلون بالمجتمع يسألهم القاضي عن أشياء، هؤلاء من خواص القاضي وهؤلاء من الذين يعني يكونون عنده يستعين بهم يحتاج إليهم. مثل إيش؟ مثل هذه القضية، السؤال عن الشهود. كذلك التزكية، أن يزكي هذا الشاهد من المعروفين المشهورين بالعدالة والفضل، فعند ذلك تعرف عدالته بالتزكية. فإذا قد تعرف العدالة بالسؤال، قد تعرف العدالة بالتزكية. و تحليف الشهود هذه مسألة قد يأخذ بها القاضي إذا انتشر بين الناس الفساد. فلما لاحظ بعض القضاة المتأخرين في الأندلس مثلا شيوع الفساد بين الناس، يعني أن الأحوال ساءت، كثرة الفسق وانتشار يعني قلة الدين، رق دين الناس، كثر الوقوع في المعاصي والآثام وأكل الحقوق وانتشر الكذب وانتشر، ف يعني صار بعض القضاة يميل إلى تحليف الشهود. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا ليس ببعيد، وقد شرع الله سبحانه تحليف الشاهدين إذا كان من غير أهل الملة على الوصية في السفر. وكذا قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. في الأصل ما هو؟ قبول شهادة الشاهد بدون حلف، إذا جاء الشاهد يؤخذ بقوله، ما دام عدل خلاص ما احتاج له يعني. لكن إذا صارت الأحوال فيها مثل هذا الاضطراب والخلل في الناس كذا عموما، يعني عموم المجتمع عموما، فقضية التحليف لها وجه، قضية التحليف لها وجه. وللأصل خلاص يقول أشهد أن هذه أرض فلان، ما احتاج إلى حلف. ومن المسائل التي أثارها العلماء في قضية الشهادة، الشهادة على الشهادة، كما لو تعذر إتيان فلان من بلد بعيد ليشهد، فهل يجوز أن يسمعه شاهدان يشهد ثم يأتيان إلى القاضي في البلد الأخرى فيقولان شهد أمامنا بأنه شهد كذا كذا، أو رأى وسمع كذا كذا، فقد لا يستطيع الشاهد العدل الإتيان لسفر أو مرض أو سجن ونحو ذلك. فيصح أن يشهد عدلان يسمعان منه ويبلغان القاضي. هذه المسألة تسمى مسألة الشهادة على الشهادة، لكن هذه في حال متى؟ تعذر حضور الأصل، وأنه يتعذر يعني الآن وفي المستقبل على الأقل القريب، يعني هذه المسألة الآن ما فيها ما في أمل قريب في قضية الانتظار، لأن واحد مثلا مريض مثلا تعالج مثلا يمكن تعالج يكون المستشفى بعد 3-4 أيام أسبوع ينتظر، لكن لما تكون المسألة فيها طول ولا ندري متى يخرج مثلا، وأحيانا ما في إلا هو هذا هو الشاهد، يعني حضوره يكمل نصابا أو يعني مسألة ممكن تكون مبنية وفي أشد الحاجة لهذا الشخص. كيف؟ إذا إيش؟ إذا مات على وقد سمعه عدلان قبل أن يموت يقول كذا وكذا فيها أصلا إيه نعم، لأن الحالة المذكورة في الآية اللي قبلنا فيها شهادة أهل الكتاب على واحد مات في السفر يقول وصية كذا كذا مثلا، أو يشهدان أن هذا المال فلان مثلا ولم يترك إلا كذا مثلا، إن قبلنا فيها شهادة أهل الكتاب لأجل حساسية الموضوع. والمسألة إذا ثبتت عدالة الشاهدين فالمحذور منتفي الآن. طيب، مسألة الرجوع عن الشهادة تحدث فيها أو تكلم فيها العلماء من في حالة مثلا رجوع الشهداء أو الشهود قبل الحكم وبعد الحكم، إذا رجع عن شهادتهما قبل الحكم سقطت شهادتهما، لأن الحق متى يفوت؟ بالقضاء، فإذا القاضي ما بعد قضاء وتراجع أو تراجع واحد منهما أو قال العكس، القاضي لا يحكم بالكلام المتناقض. طيب، ممكن يتراجع بعد الحكم قبل تنفيذ الحكم، فلا يجوز المضي في القصاص أو إقامة الحد في هذه الحالة، يعني احنا أصلا بنينا على شهادتهما، فإذا تراجع قبل إقامة الحكم ولو بعد القاضي قضى وطلع الصف بس التنفيذ ما بعد صار، فإن تراجع قبل إقامة الحد لم يجز التنفيذ في هذه الحالة ولا الاستيفاء، لأن الحدود إذا كانت تسقط بالشبهة فرجوع الشهود هذه شبهة ظاهرة، الرجوع شبهة ظاهرة، طيب، وإذا رجع الشهود بعد تنفيذ الحكم فقد يكون الحكم هذا مال فاستوفي وأخذه الشخص الذي أثبتت له القضية، حصل الرجوع بعد الاستيفاء، وإذا كان حد فأما إذا كان مال وبني الاستيفاء على الشهادة وحصل الاستيفاء وتراجع الشاهدان. الآن كيف صارت المسألة عندنا؟ أن هذين الشخصين قد يكون صادقين قد يكون كاذبين، لما حكمنا أثبتنا الحق لفلان مثلا وجرى الاستيفاء على هذا بناء على البينة وهي الشهود، بنينا الحكم على أساس صحيح وهو وجود بينة. لما تراجع هو الآن محتمل أن يكون صادقين في التراجع، محتمل أن يكون كاذبين، يعني محتمل أن يكون ما شهد به أولا صحيح لكن تراجع، يعني ضغط تهديدات تحصل أشياء هوى، فقد يكون صادقين فيما شهد به أولا وبنين عليه الحكم، فبنين الحكم أولا على أساس صحيح وهو شهادتهما. لما تراجع قد يكون صادقين في التراجع وقد لا يكون صادقين، فهل ننقض الحكم الذي بنيناه أولا على أساس صحيح بتراجع لا ندري الآن هل هما صادقين في التراجع أو لا ليس بصادقين؟ ولذلك قالوا يمضي الحكم، يمضي الحكم لأننا بنيناه أصلا على أساس صحيح، ولما صار تراجع هل ما عندنا بينا أن التراجع هذا حقيقي؟ فنحن الآن أمام حالة ما ندري هذا تراجع الشاهدين الآن هذا هل هما فعلا محقان في التراجع ولا كذبا في التراجع، فلا ننقض الحكم الأول ونمشي عليه. وقد اقترن الحكم والاستيفاء فلا ينقض برجوع محتمل، طيب إذا كان في حد قتل، نحن الآن قتلناه بشهادته فتراجع، فإن قال إنما شهدنا ليقتل بشهادتنا فيقتلان، لأن الشهادة صارت وسيلة لقتل، قتلوا السكين قتلوا المسدس قتلوا بالشهادة، القاضي يحكم بالظاهر، سأل عنهما قالوا عدول شهد بذلك، وهذه المسألة طبعا المسألة الدقيقة تنبني عليها إتلاف أعضاء، قص اليد في السرقة ورجم قتل قصاص، روى الشعبي أن رجلين شهد عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه برجل آخر وقال إنا أخطأنا بالأول وهذا السارق، فأبطل شهادتهما على الآخر وضمنهما دية يد الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، يعني قطعت يدك ويدك. طبعا علي رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام في حسن القضاء فقال وأقضاهم علي، علي رضي الله عنه من أقوى الصحابة في القضاء، والذي يتأمل فيها يجد فيها يعني حكمة بالغة من علي رضي الله عنه. شهد رجلان عنده على رجل أنه سرق، رجلان في الظاهر عدلان، فقطع خلاص بين أقيمة. ثم أتياه برجل آخر فقال إنا أخطأنا بالأول وهذا الثالث، فأبطل شهادتهما على الآخر. قال إذا أنتم أخطأتوا بالأول يمكن تطلع كمان خطأ بالثاني، فأبطل شهادتهما على الآخر وضمنهما دية يد الأول. أنتم خطأتم السبب، إيش ذنبه؟ الآن قطعت كده. طيب وبعدين؟ ولابد من ضمان، عليكم الضمان. مثل قتل الخطأ، هذه صار فيها خطأ نتج عنه، فإذا يتحملان الدية. دية اليد إذا كان نصف دية الرجل خلاص، إذا الدية 100,000 دية الإنسان كاملا دية اليد 50. طيب وثالثا قال ولو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. فقد يحدث أن الشهود يقول أخطأنا جهلنا، طبعا قضية كذبنا هذه مسألة أخرى، طبعا هذه أشد. طيب يمكن أن يرجع الشهود ويمكن أن يرجع بعض الشهود، ولذلك أحكام ممكن يحدث اختلاف في الشهادة، واحد يقول غصبه دينارا، واحد يقول لا غصبه ثوبا، واحد يقول سرق 100، واحد يقول لا سرق 200، واحد يقول سرق من خزنة، واحد يقول لا سرق من الدرج، واحد يقول سرق دولارات، واحد يقول لا سرق ريالات. صارت مسألة يعني اختلاف الشهود وكلام الشهود في الزمن في المكان في الصفة. ما تكمل الشهادة، لأن كعل لا بد من شاهدين على تمام القضية، وربما تصل المسألة إلى تعارض الشهادة لدرجة أنه قد يكون كل من الخصمين مدعيا ويقيم على دعواه بينة، وهذه لها حالة. ومسألة القضاء في الحقيقة مسألة معقدة وشديدة، ولذلك كان عدد من الأئمة يرفض الدخول فيها ويضرب ويسجن ويرفض. ومن المسائل نختم بها الدرس، ذكر المصنف رحمه الله شهادة الزور. طبعا شهادة الزور من الكبائر ولا يجوز العمل بها، ولا تقبل شهادة من شهد زورا فيما بعد. ليش؟ لارتفاع عدالته، ارتفعت عدالته زالت بشهادة الزور. وكلام العلماء شديد أن هذه شهادة الزور ممكن يبني عليها قتل ناس أبرياء، قطع ناس أبرياء، أخذ أموال ناس. ولذلك قالوا إذا أقر شخص أنه شهد بزور أو قامت البينة على ذلك، قال أبو حنيفة يشهر به في السوق، يعني على الملأ، إن كان من أهل السوق. لو كان واحد بياع يعني واقف في السوق يشهر به في السوق تشهير، أو في قومه أو محلته بعد صلاة العصر في مكان يجتمع فيه الناس. بعد صلاة العصر يعني الناس يمكن فرغوا من أشغالهم وفي اجتماع، ويقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، ونحو ذلك من العبارات التي يحصل بها التشهير. فكان بعض العلماء يرى في شاهد الزور التشهير، وذهب بعضهم إلى أنه يضرب ويحبس، يضرب ويحبس. وجاء عن بعض الأئمة أنه أو الخلفاء أنه ضرب شاهد زور وسخم وجهه بالسخام، يعني سود وجهه طبعا، ويطاف به على الناس على دابة. يعرف كذا بين كل بالبلد في شوارع البلد، ولذلك قال المالكية والحنابلة بتعزيره وضربه وأن يطاف به في المجالس. الشافعية قالوا بالإمام يعزر الشاهد بالضرب أو الحبس أو الزجر، وإن رأى أن يشهر به شهر به. فإذا ثبت من شهادة زور، هذه مسألة كبيرة إذا ثبت أن فلان شهد زورا. وذكر فسقه بين الناس ليحذروه مهم، فإذا تاب ومضت مدة على توبته وتبين صدقه وعدلته واستقامته بعد ذلك، قبلت شهادة عند الأئمة الثلاثة، يعني وعند الحنابلة وقال أبو حنيفة والشافعي بهذا، وأما مالك فقال لا تقبل له شهادة أبدا، خلاص أبدا، ولا نقبل له أي شهادة، ما نأمن. أظهر التوبة ما نأمن. هذه مسألة الشهادة، وهي من المسائل المهمة وممكن يكون فيها مجال كبير للاحتساب، ولذلك عندهم شيء أو عند الفقهاء قضية شهادة الاحتساب، أن يتقدم هو بدون طلب ليشهد على منكر. عند القاضي مثلا، أو يشهد على طلاق وقع. الآن ممكن واحد يطلق مثلا، يقع طلاق وما يتكلم، خلص الزوج ولا الزوجة ولا، وقد يستمر على هذا، وكيف عايش معه بالحرام؟ فمسألة الاحتساب في الشهادة أو ما يسمى بشهادة الحسبة لمنع واقع محرم إيقاف منكر، هذه شهادة الحسبة، يعني الشهادة هذا باب لإزالة منكرات، منع منكرات، إيقاف مجرمين عند حدهم حتى لو ما أحد طلب وما أحد رفع دعوة. فشهادة الحسبة مهمة، ينبغي أن يوعى الناس بها، لأن كثير من المنكرات ممكن تزول بشهادة الحسبة. بعض الناس يظن بس إذا استدعي، إذا واحد استشهد، إذا استشهده شخص، إذا طيب ما هو شخص، يمكن يأتي محتسبا ويشهد ويكون لهذا أثر في زوال المنكر. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السائل بالنسبة لقول كثير من الناس يا ساتر هل يجوز؟ فالذي ثبت في أسماء الله تعالى الستير، والستير أبلغ لأنه صيغة مبالغة، وكل من شو من ستر يصفر، ساتر اسم فاعل، ستير صيغة مبالغة، كثير الستر على عباده يستر عباده حتى العصاة، ولو شاء أن يفضح كل عاص لفضح عز وجل، لكنه يستر كثير الستر على عباده، ويستر عاريا ويستر المذنب ويستر. فالله سبحانه وتعالى ستير ويحب الستر، إلا طبعا ما كانت الحاجة تدعو إلى كشف فلا بد، وما يستر على المجرمين ليزدادوا إجراما وأصحاب الضرر المتعدي. طيب، فإذا نحن عندما نسمي الله لا نسميه إلا بما سمى به نفسه، فما دام الاسم الذي ورد ستير فنتقيد، ويا ساتر وإن كانت موجودة في كلام كثير من العامة، لكن الاسم الوارد الشرعي الوارد ستير. يقول الأخ من كندا: هل يجوز توليد نساء مسلمات من قبل طبيب كافر؟ طبعا لا شك أن عندهم يتعرضون لهذه المسألة، إذا كان في بلاد المسلمين تقع فكيف في بلاد الكفار؟ هذا ما يجوز إلا في حال الضرورة، يعني إذا لم توجد طبيبة مسلمة ولا طبيبة كافرة، ما في لا قابلة مسلمة ولا قابلة كافرة، ما في حد يتولى هذا الموضوع، ولا بد من حضوره، فعند ذلك يصبح مسألة اضطرار، مثل أكل الميتة، مثل اضطرار. والسعي لإزالة الاضطرار مهم، كان تجتمع الجالية الإسلامية في مكان يكون له فيه مستشفى، مكان للتوليد خاص، تعيين قابلة تأتي بأجرة عند الطلب، يعني قد يحلون المسألة ببعض الوسائل لستر نسائهم، لكن عند الاضطرار فهذا يجوز للاضطرار. يقول: أنا في مصر وعندي 25 سنة، وما حكم الذهاب لأمريكا للدراسة فيها؟ أريد أن أدرس الماجستير والدكتوراه. أما بالنسبة للذهاب إلى بلاد الكفار للدراسة فإن له شروطا، ومنها أن يكون العلم الذي يدرسه يحتاج إليه المسلمون، يعني ما يذهب لنفسه مصلحة شخصية وإنما يذهب لمصلحة المسلمين، هذه واحدة، وهذا العلم يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم. اثنين: أن يكون محصنا ضد الشبهات والشهوات، الشبهات التحصين فيها بالعلم، الشهوات التحصين فيها بالزواج ونحوه. ثلاثة: أن يقتصر ذهابه على الحاجة فلا يمكث أكثر من الحاجة، لأن الذهاب إليهم والإقامة عندهم ترتب عليها عدة مفاسد، مثل عدم القدرة على إظهار شعائر الإسلام، مثل ضعف الدين، فإنك عاش بين الكفار، جيران الكفار، وصحابه في العمل كفار من الكفار، هي كل ما كفاء، ويعني هؤلاء معروف ما عندهم. فيتأثر بهم ولا شك، الخطر واضح جدا. يقول السؤال هذا، السؤال من أمريكا، من دينيفر، يقول: هل يجوز شهادة الإخوان في زواج أختهم لأنهم فروع أصول؟ أولا، الإخوان والأخت ما هم فروع أصول، الفروع والأصول أب وابن، جد وحفيد، فالجد أصل والحفيد فرع، الأب أصل والابن فرع، هذه أصول الفروع. أما الأخ والأخت كلاهما من الفروع، يعني في طبقة واحدة، أعمدة النسب يعني، أو الأصول والفروع والحواشي، فإذا كان أخ وأخت فليست قضية قضية أصول وفروع، لكن المسألة الآن شهادة على عقد وليست شهادة على حق، في فرق. يعني ممكن مثلا ما تقبل شهادة الأخ لأخيه في قضية أرض أو مال، فيقول من يشهد لك أن هذا المال مالك والأرض أرضك؟ يقول أخي يشهد لي. يقول هنا في تهمة، القرابة هذه في تهمة، ما نرد، ما نقبل الشهادة. لكن لما تأتي على قضية إشهاد على عقد، إشهاد على عقد نكاح، إشهاد على عقد نكاح مثلا يشهد أخوه وأخوها، فتختلف المسألة في هذه الحالة، فيشهد هؤلاء. فيه اختلاف العدالة. طبعا نحن قلنا العدالة أن يكون لا يكون أن يكون قائما بالفرائض والواجبات منتهيا عن الكبائر، غير مصر على الصغائر، غير مصر على الصغائر. قضية المروءة قضية أخرى اعتبرها بعضهم في الشهادة. طبعا المروءة الأفعال المخلة هذه تختلف باختلاف البلدان والأحوال والأشخاص، ولذلك يعني تكلموا في قضية ما يخرم المروءة، ما هي خوارم المروءة. و المروءة تعود إلى ما يجمل الشخص ويزينه، وخرم المروءة يشينه. و المروءة هل هي شرط في الشاهد؟ لم يتفق العلماء على ذلك، فبعضهم جعلها شرطا مستقلا، وبعضهم قال لا لم يجعلها شرطا مستقلا في الشاهد، هي تبع العدالة طبعا. والشافعي الذي يعني ذكر أن أنه إذا كان الأغلب على الرجل خلاف المروءة ردت شهادته. وما يخرب المروءة أمور متعددة، وقد يكون هذا في بلد يخرب وفي بلد آخر لا يخرب حسب عرف الناس. وإذا كثر خرم المروءة يدل على أن الإنسان هذا غير متوقي، ما هو مهتم بسمعته. ولذلك هنا في قبول شهادة، في مشكلة في قضية قبول الشهادة، الإنسان لا يهتم بأمور المروءة ولا ما يخرم المروءة، يدل ذلك على عدم توقيه. ولا يشترط في مخرم المروءة أن يكون محرما، لا، فقد يكون أشياء منافية للأدب. على أي حال هذا بحث، يعني هذا بحث آخر، لكن الشاهد لم يتفقوا على كونها من شروط المستقلة للشاهد. لا، هو الآن قلنا أن إذا قال إننا شهدنا بذلك لنتوصل إلى قتله، لا أدري. الضغط معناه دخلنا في الإكراه خلاص. لا الرشوة ما هي إكراه، الرشوة صارت إيه، هذه الضغط غير الرشوة، هذه كل واحدة لها قد يكون لها حكم مستقل، الله أعلم لا أدري ما أدري. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.